في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. حكاية النهاردة عن أحد أعرق الفنون الشعبية في المغرب، هو إرث حضاري عربي أمازيغي فريد من نوعه، يتمسك به المغاربة كثيرا، وهو فن التبوريدة. فن التبوريدة أو الفانتازيا في المغرب هو أحد أقدم أشكال الاحتفال التقليدي، سواء في المناسبات أو الأفراح أو في الاحتفالات التي كانت تنظمها القبائل أو ما يطلق عليه في المغرب الموسم، وهي عبارة عن عروض للفروسية تحاكي الهجمات التي كانت تشن قديما في زمن الحروب. وكلمة تبوريدة مشتقة من البارود، ويعرف أيضا باسم الفانتازيا، وقد أطلق عليه هذا الاسم الرسام الفرنسي أوجين دو لاكروا خلال زيارته للمغرب سنة 1832 عند مشاهدته لهذه العروض. وفي هذا الفن يصطف عدد من الفرسان وهم يمططون الخيل ويرتدون زيا تقليديا موحدا، ثم تبدأ الخيول في رقصة استعدادية بعد تقديم التحية، ويأتي ذلك تناغما مع الأهازيج التي تؤديها فرقة شعبية مصاحبة، ثم ينطلق الفرسان بخيولهم من بداية المضمار المستطيل الذي يقف حوله الجمهور، وتبدأ الخيول في الحركة بإيقاع متصاعد، ويبدأ الخيالة في أداء حركات متناسقة بالبنادق والألجمة. وبعد أن يصل إيقاع الركض إلى السرعة القصوى، تقف الخيول عند نهاية المضمار، ثم يبدأ الفرسان في إطلاق البارود في اللحظة ذاتها بعد صيحة معروفة يصدرها رئيس الفرقة أو العلام، ويصفق الرجال ويهللون وتزغرد النساء كلما كانت الطلقات متزامنة وتسمع كما لو أنها طلقة بارود واحدة. وكان هذا الفن حكرا على الرجال منذ ظهوره، غير أن العقود الأخيرة عرفت انضمام النساء إلى صفوف الخيالة المغاربة، وأيضا خرج الخيالة المغاربة بفنهم إلى العالمية، حيث تم إدراج فن التبوريدة المغربي على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2021. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.